حياكم الله شيخ مصطفى، وحيا الله الجميع. حيا الله شيخنا عبد الجبار، حيا الله الإخوان جميعا، وبياهم وجعل الجنة مثوانا وثواهم جميعا. بسم الله الله. الله أحسن الله عليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم، اللهم آمين. وبأسانيدكم مشايخنا متع الله بكم. إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، قال في كتابه معرفة علوم الحديث، وهذا هو المجلس السابع منه، قال: ذكر النوع السابع من معرفة أنواع الحديث. قال: النوع السابع من هذا العلم معرفة الصحابة على مراتبهم، فأولهم قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولهم إسلاما، وإنما اختلفوا في بلوغه، والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال البالغين، بحديث عمرو بن عبسة أو عبسة أنه قال: يا رسول الله، من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، وإذا معه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. نعم شيخ. نعم، أولا بالنسبة لقوله رحمه الله تعالى النوع السابع من هذا العلم معرفة الصحابة. الصحابة عرفهم أو الصحابي عرفه علماء المصطلح هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان وأن تخللت ردة على الأصح، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وأن تخللت ردة على الأصح، كما رجح ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. الإمام السيوطي قال: حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، لأن يعني بعضهم اشترط الرواية عنه وطول الملازمة، وكذلك الحال مع الأتباع، الأتباع مع الصحابة، إلا أن الإيمان هذا خاص بالصحابي، الإيمان إيمان الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الإمام السيوطي: كذاك الأتباع مع الصحابة، وقيل مع طول ومع رواية، وقيل مع طول، وقيل الغزو أو عام، وقيل مدرك العصر ولو، وشرطه الموت على الدين ولو تخلل الرد، ولو تخلل الردة والجن رأوا. الجن هل هم صحابة؟ في خلاف، الصواب أنهم صحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. قال: دخولهم دون ملائك، وما نشرط بلوغا في الأصح فيهما إلا الملائكة جبريل وغيرهم من الملائكة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كجبريل عليه السلام، فهؤلاء لا، الملائكة وغيرهم الأنبياء والرسل هؤلاء ليسوا من الصحابة، ليسوا من الصحابة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صحبهم في معراجه، نعم، لما عرج به للسماء أو لما كذلك أسر به إلى بيت المقدس. كذلك لا يشترط له بلوغ، لا يشترط البلوغ، المهم أنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لأن البلوغ، العلماء يقولون البلوغ شرط في الأداء لا التحمل، شرط في الأداء لا التحمل. نعم، ثم الصحبة بماذا تعرف؟ سيوطي ذكر كل هذا. قال: وتعرف الصحبة بالتواتر، أن يتواتر أن هذا الصحابي عن الناس يتواتر. قال: وشهرة وقول صحب آخر، كذاك الشهرة يشتهر بين الناس أن هذا الصحابي، ولا أن يقول صحابي آخر فيه أنه صحابي يشهد له صحابي آخر. قال: أو التابعي كذلك يقول أن هذا الصحابي، ويكون التابعي ثقة ويقول أن هذا الصحابي. قال: أو تابعي، والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل، كذلك يقبل إذا ادعى معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم معدل أنه ثقة عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مثلا لم يؤمن به مثلا لما عاصره، أو عاصره ولم يلقه، فهذا كذا يقبل، يقبل خبره، يقبل خبره إذا ادعى أن فلان صحابي. نعم، قال: إذا ادعى معاصر معدل، هذا معاصر، عاصر النبي لكنه عدل ثقة. قال: وهم عدول كلهم لا يشتبه، النووي أجمع من يعتد به، النووي أجمع نقل الإجماع العلماء رحمه تعالى على عدالة الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. فقوله رحمه الله تعالى هنا النوع السابع من هذا العلم معرفة الصحابة على مراتبهم. قال فأولهم أولهم قوم أسلموا مكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فنقل هؤلاء أول من أسلم، وقول علي سيعقب رحمه الله تعالى، وأنه أول من أسلم من الغلمان ومن الصبيان، أول من أسلم من الصبيان. فقال ولا أعلم خلافا بين الأصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولهم إسلاما، أي من الصبيان أو من الغلمان. قال وإنما اختلفوا في بلوغه، أي متى اختلفوا في بلوغه، متى أسلم، الزمن الذي أسلم فيه رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال والصحيح عند الجماعة أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال البالغين، أو أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الغلمان علي، وأول من أسلم من الأرقاء من العبيد بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه. فقال حديث عمرو بن عبسة أنه قال يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد، وإذا معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلال رضي الله عنهما. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله والطبقة الثانية من الصحابة أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة. قال والطبقة الثالثة من الصحابة المهاجرة إلى الحبشة، والطبقة الرابعة من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة يقال فلان عقبي وفلان عقبي. نعم نعم شيخ عقبي، نعم فلان عقبي وفلان عقبي، أي بايع عند العقبة، بايع عند العقبة فيقال فلان عقبي نسبة إلى العقبة، نسبة إلى مبايعته عند العقبة. وبيعة العقبة، بيعة العقبة، العقبة فيها بيعتان أو عندها بيعتان، بيعة العقبة الأولى والثانية، سيذكرها، سيذكر الثانية أيضا. أصحاب البيعة العقبة الأولى يقال لهم عقبة النساء، لأن كان الغالب من بايع النبي اسم النساء، بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وبايعناه على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بفاحشة إلى آخر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعهن بالكلام وألا يشركنا بالله شيئا. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال والطبقة الخامسة من الصحابة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. قال والطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجد. قال والطبقة السابعة أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم شيخ. نعم زيد. والطبقة الثامنة. طيب قال والطبقة الثامنة المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. نعم شيخ زيد أكمل 12 طبقة. طيب شيخ. قال والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال وكانت بيعة الرضوان بالحديبية لما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة وصالح كفار قريش على أن يعتمر من العام المقبل. والحديبية بئر وكانت الشجرة بالقرب من البئر، ثم إن الشجرة فقدت بعد ذلك فلم توجد، وقالوا إن السيول ذهبت بها. ويقال. نعم ويقال. آه سبحان الله. طيب لحظة شيخ. ويقال نعم. ويقال وفي نسخة وقالوا وفي نسخة فقالوا. ويقالوا فقالوا في نسخة وقالوا وقالوا في نسخة فقالوا في نسخة وفي نسخة فيقالوا. نعم. طيب أحسن الله عليكم. نعم. ثم إن الشجرة فقدت بعد ذلك فلم توجد وقالوا أو ويقالوا أو فقالوا إن السيولة ذهبت بها. قال فقال سعيد بن المسيب سمعت أبي وكان من أصحاب الشجرة يقول قد طلبناها غير مرة فلم نجدها، فأما ما يذكره عوام الحجيج أنها شجرة بين منى ومكة فإنه خطأ فاحش. قال والطبقة العاشرة من الصحابة المهاجرة بين الحديبية والفتح منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وفيهم كثرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قصدوه من كل ناحية مهاجرين، فكان يعطيهم. والطبقة الحادية عشرة فيهم الذين أسلموا يوم الفتح، وهم جماعة من قريش، منهم من أسلم طائعا، ومنهم من اتقى السيف ثم تغير، والله أعلم بما أضمروا واعتقدوا. قال: ثم الطبقة الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها، وإعدادهم في الصحابة، منهم سائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، فإنهما قدما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهما ولجماعة يطول الكتاب بذكرهم. قال: ومنهم أبو الطفيل عامر بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله، فإنهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وعند زمزم. وقد صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح، وإنما هو جهاد ونية. نعم شيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عليهم طبقات، وقسمهم رحمه الله تعالى 12 طبقة. هذا تقسيمه رحمه الله تعالى، وهو الذي نقله السيوطي رحمه الله تعالى ومال إليه الكثير، أن طبقات الصحابة 12 طبقة، وأن الصحابة رضي الله عليهم قسموا إلى طبقات باعتبار سبقهم الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة. والإمام ابن سعد رحمه الله تعالى في كتاب الطبقات الكبرى قسمهم إلى خمس، فقال أولى الطبقات طبقة البدريين، ثم الثانية من أسلم قديما ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحدا فما بعدها، والطبقة الثالثة من شهد الخندق فما بعدها، والطبقة الرابعة مسلمة الفتح فما بعدها، والخامسة الصبيان والأطفال ممن لم يغزو سواء حفظ عنه وهم أكثر أو أم لا. فهذا تقسيم الإمام بن سعد رحمه الله في كتاب الطبقات. أما الحاكم فقسمه إلى 12 طبقة، وقد أشار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إلى ذلك، وقال في ألفيته: وهم طباق قيل خمس وذكر، عشر مع اثنين وزائد أثر. معناته أن طبقات الصحابة منهم من قسم إلى خمس، ومنهم من قسم إلى 12 طبقة، وبعضهم زاد أكثر من 12 طبقة. والمهم أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى رجح ما ذهب إليه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه علوم الحديث، فقال: فالأولون أسلموا مكة، يليهم أصحاب دار الندوة، ثم المهاجرون للحبشة، ثم اثنتان انصب إلى العقبة، أي الهجرة العقبة الأولى والثانية، أو بيعة العقبة الأولى والثانية. قال: فالأول المهاجرين لقباء، مهاجر لقباء، فأهل بدر، ويلي من غرب، أي غرب ابتعد عن بيته وهاجر بعيدا عن بيته لأجل الإسلام، هروبا من ظلم قريش أو من ظلم أهله، وهاجر هربا بأهله وصيانة لدينه. قال: من بعدها فبيعة الرضوان، ثم من بعد صلح هاجروا، وبعد ضم مسلمة الفتح، فصبيان رأوا، والأفضل الصديق أجمع. حكوا من بعد ذلك ذكر أن أفضل هؤلاء الصحابة الصديق عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا بهذا الترتيب. فهذا الطبقات إذن تكون طبقات قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الصحابة الطبقة الثالثة، ثم الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة، ثم مهاجرة الحبشة، ثم أصحاب العقبة الأولى، ثم أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار. والطبقة السادسة أول مهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ورحبوا به، هؤلاء المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أهل بدر الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ثم الطبقة الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان في الحديبية، ومن هاجر بعد الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، ثم مسلمة الفتح الذين أسلموا بمكة. ثم الطبقة الثانية عشر وهم الصبيان والأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وفي حجة الوداع وغيرها. نعم، رحم الله الجميع ورضي عنهم وأرضاهم، كلهم صحابة عدول ثقات كما ذكر نقل إجماع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في محلاه، وقد أشرت سالفا أن الإمام كما ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أن الإمام النووي نقل كذلك الإجماع على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم أكمل. ثم قال رحمه الله استدل بحديث أنه لا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب في باب فضل الجهاد والسير، كتاب الجهاد والسير. وكأنه رحمه الله تعالى أشار إلى أن هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذه طبقاتهم، وأن الهجرة هجرة كانت مطلوبة وكانت مرغوب فيها قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، ولكن بعد فتح مكة لم تعد هناك هجرة، وإنما الجهاد يجاهد الكفار لأجل إعلاء كلمة الإسلام، يجاهدهم جهاد الطلب أو جهاد دفع، وكذلك النية أنه ينوي بعمله التقرب الله عز وجل ونصرة الإسلام. ولا شك أن المجاهد الذي جهاده مستمر يجاهد إلى مماته بدعوته وبسلوكه سبيل الحق، لا شك أن هذا جهاده يكون أعظم من من جاهد ساعة ثم قتل. لا شك أن من يجاهد كل حياته دفاعا عن الإسلام وعن رايته وحماية لشعائره، هذا لا شك أنه كذلك له أجر عظيم، له أجر عظيم. قد يشارك المجاهد في المعترك أو في المعركة، المهم له فضل عظيم أيضا. فقوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم وإذا طلبتم جهاد فجاهدوا، لكن انقطعت الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الكفر إلى بلد الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأن مكة صارت دار إسلام فلم تعد هناك هجرة، لكن الهجرة بابها مفتوح. إذا كان في بلد لا يقام في شرع الإسلام فإنه يجب على المرء أن يسلك، أن يهاجر إلى بلد الإسلام ليقيم شرائع الإسلام ويعبد ربه بتؤدى وطمأنينة. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال الحاكم رحمه الله: هذا باب لو استقصيت فيه بأسانيد وروايات لصار كتابا على حدة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم تفرقوا وسكنوا بلادا شاسعة فماتوا في أماكن شتى. وهذا الباب يجمع أنواعا من العلوم، غير أني دللت على كل نوع منه على ما حضرني في الوقت، ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظ. فقد رأيت جماعة من مشايخنا يروون الحديث المرسل عن تابعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوهمونه صحابيا، وربما رووا المسند عن صحابي فيتوهمونه تابعيا. نعم شيخ. نعم، يقول: هذا باب لو استقصيت فيه بأسانيد وروايات لصار كتابا على حدة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تفرقوا وسكنوا بلادا شاسعة وماتوا في أماكن شتى. تفرقوا رضوان الله عليهم أجمعين، نصرة دعوة الإسلام ونصرة الله في جميع بقاع العالم، لنشر الإسلام ورفع رايته. فقال: لو استقصيت أسانيدهم وروايتهم لصار كتاب حافل، كتاب كبير، فإن الصحابة رضي الله عليهم نقلوا علما جما ونقلوه إلى بلاد شاسعة. قال: وهذا الباب يجمع أنواع من العلوم. هذا الباب جمع فيه أنواع من العلوم وسبقت الأنواع، والآن سيذكر هذا باب الصحابة ثم رواية الصحابة ثم المرسل، سيأتي بعده المرسل. غير أني دللت على كل نوع منه ما حضرني في الوقت، أنه جعل أمثلة فقط، أمثلة لكل باب حتى يدلل ويبين المعنى الإجمالي من النوع الحديث الذي صدر به كل باب. قال: ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظ، لأن معرفة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هذا مطلوب مرغوب لكل من أراد الاشتغال بهذا الفن، حتى يعرف الصحابي إذا روى الخبر ورد في الصحابي يعلم أن هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ورد الخبر خبر يرويه غير الصحابي فهذا مرسل، ليس هذا مرسل، والمرسل ضعيف، على الصحيح أنه مرسل ضعيف، فيعلم أن هذا الخبر ليس خبرا متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، خبر متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خبر منقطع. فمعرفة الصحابة هذا مطلوب أولا فيه من هذه الناحية. الناحية الثانية، أول من الإحسان إليهم أن تعرف أسماءهم وتنطقها على الوجه السليم، على الوجه الصحيح، هذا من الإحسان إليهم، الإحسان للصحابة رضي الله عنهم أن تنطق أسماءهم على الوجه السليم، فتقرأ تقرأ شيئا من كتب الرجال لتقف على أسمائهم حقيقة، على ماهيتها. ثم قال: فقد رأيت جماعة من مشايخنا يروون الحديث المرسل، عن كذلك تقف على آثارهم وأخبارهم وسيرهم فتقتدي بهم وتتأثر بما كانوا عليه من زهد وورع وديانة. قال: فقد رأيت جماعة من مشايخنا يروون الحديث المرسل عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوهمون صحابي. هذا لي ما عدم معرفتهم بالصحابة. فمن قرأ كتابا حافلا، كتابا يجمع الصحابة الضر عليهم، فإنه لا شك أنه يكون مميز الصحابة، مميز الصحابة. وهذا شرف عظيم أن الإنسان أن يتقرب من الصحابي فيعرف اسمه وأهله وبلده وما كان عليه من علم. قال: فيتوهمون الصحابي، وربما رووا المسند عن الصحابي فيتوهمونه تابعيا، وربما رووا المسند عن الصحابي فيتوهمونه تابعيا، لأنه لا يعرفون، يظن أن هذا الصحابي، فهذا كثير من يقع فيه، يظن هذا الصحابي يظنه تابعيا. وهذا كذلك من عدم المعرفة بأسماء الرجال ومعرفة أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن جاء بعدهم التابعون وتابع التابعين وهكذا. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: ذكر النوع الثامن من علوم الحديث. قال: النوع الثامن من هذا العلم معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها، وهذا نوع من علم الحديث صعب، قل من يهتدي إليه إلا المتبحر في هذا العلم، فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي، ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي. نعم شيخ. نعم، قال رحمه الله: قال ذكر النوع الثامن من علوم الحديث. النوع الثامن من هذا العلم معرفة المراسيل المختلفة في احتجاج بها، وذكر هنا وبين أن قال أن معرفة المراسيل المختلفة في احتجاج بها، في خلاف العلماء في من قبل المرسل وفي من رده وعده من قبل الضعيف. فالإمام الحاكم رحمه الله تعالى يرى أن المرسل هو الذي قال: فإن المشايخ الحديث لم يختلفوا أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، وبالتالي فهو ضعيف لأنه غير متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يرويه محدد بأسانيد، هو الذي يرويه المحدد بأسانيد متصل إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المرسل عند الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى قبل أن المرسل هو مأخوذ اسم مفعول، جمع مراسيل بإثبات الياء وحذفها مأخوذ من الإرسال وهو إطلاق وعدم المنع. كانت تقول: أرسلت فلان، أرسلت الدابة، أرسلت الناقة، أي أطلقتها، أي جعلتها طالق. فالمرسل هو ما لم يقيد، هذا اللغة، المرسل هو ما لم يقيد، يطلق ولم يقيد. فكذلك الحال مع الحديث، يطلق الحديث ولا يقيد براوي، لا يقيد بالراوي الذي رواه، فيقال قال فلان، ومع ذلك أنه لم يقيد عمن نقله وعمن رواه، فيتركه مطلقا ومرسلا. فالمرسل وما سقط من إسناده، ما سقط من أول إسناده راو، وهو دون الصحابي أي التابعي. أما مرسل الصحابي فهو متصل، صحيح، لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول وثقات. والمرسل فيه مرسل التابعي الكبير، وهو الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه كافرا، أدركه ولقيه كافرا ثم أسلم بعد موته، فهذا يعد من كبار التابعين. فحديثه حديث مرسل، حديثه مرسل لأنه لم يؤمن به حال حياته. وكذلك الحال في من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بخبر لم يسمحه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك الحادثة، فهذا لا شك أنه أخذه عن غيره، كعائشة تروي خبرا خبر نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، وهي ما أدركته. فالمهم إما أنه النبي أخبرها به، أخبرها بذلك الخبر، أو أنه نقلته عن صحابي آخر. المهم أنه الخبر هو ما لم يحضره الصحابي ثم نقله، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون نقله عن صحابي آخر حدثه به، والصحابة لا شك أنهم كانوا يعلمون بعضهم بعضا، أو أنه نقله أنه حصل له أن حكاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره به. المهم هذا يعد مرسل، هذا يعد مرسل، مرسل صحابي، فمرسله ثقة، لأنه لا شك أنه يروي عن صحابي، هو صحابي، فثقة، لا ينقل إلا عن ثقة، وهو لا يتحرى الصدق في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام السيوطي رحمه الله تعالى يقول أن المرسل المرفوع بالتابعي، وما ذكره الإمام الحاكم، أو ذي كبر، أي أنه ما روي عن عن عن تابعي كبير، أو سقطراوين. سقطراوين يقصد المعضل والمعضل والمنقطع، هذان يدخلان في المرسل، لأنه هو أرسل أيضا، سقط منه وأرسل. وهذا حكاه بعض العلماء رحمه تعالى، أن المرسل مطلقا هو ما أرسل وما أضيف إلى الصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سقط منه راويان أو اثنان أو ثلاث، المهم أنه يوفى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أشهر الأول، أول والأشهر، سيوطي يقول الأول والأشهر هو ما رواه التابعي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الحجة، بعض العلماء رحمه تعالى ذهبوا إلى أن احتجوا به، وهو رأي الأئمة الثلاث، مالك وأحمد، مالك والشافعي، ورواية أحمد رحمه الله تعالى، رأوا أن المرسل أنه حجة ويحتج به. الإمام الشافعي رحمه تعالى أنه نقل أن نقل عنه أنه أن المرسل مرسل تابعي، إذا اعتضى أو اعتضده اعتضد برواية أخرى، برواية صحابي أو رواية تابعي أو فتوى جماهير العلماء، أو جاء على وفق قياس، فهذا هو اللي هو عنده المقبول، أما غيره فمردود. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا يفرق بين التابع الكبير والتابع الصغير، وهذا الصواب، أنه لم يفرق بين التابع الكبير والتابع الصغير، أنه إذا جاء الخبر عن التابع الصغير فهو عنده مرسل، والمرسل عنده على الصحيح عنده أنه ضعيف، إلا إذا اعتضد، جاء ما يقويه من وجه آخر، أو من طريق أخرى، رواية مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عن صحابي، أو رواية عن أو وافق القياس، أو ما جاء فتوى عن عن عن جماهير العلماء، أو هكذا، فإنه يقوى ويرتقي إلى درجة الحسن. قال ورده الأقوى وقول الأكثر، يعني قول أكثر العلماء رد هذا المرسل، رده كالشافعي وأهل علم الخبري، الشافعي رده، وأكثر العلماء أهل العلماء ردوه، وإن كان الأئمة الثلاث أنهم نقل عنهم أنهم لم يقبلوا خبر المرسل، لأنهم تتبعوا من روى المرسل كهؤلاء التابعيون روى عن ثقات، فكونهم روى عن ثقات فخبرهم صحيح، وعدوه احتجوا به. نعم. قال نعم به يحتج إن يعتضد، إذا جاء من وجه يقويه بمرسل آخر أو بمسندي، هذا ذكرته لكم، أو قول صاحب، قول صحابي من الصحابة رضي الله عليهم جعل وفق قوله، أو جمهور، أو جمهور العلماء، أو قيس جعل على موافق القياس. ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري، وإن مشى ما حافظ يجاري، أنه كان من كبار العلماء وكان حافظا، وليس من شيوخه من ضعف، ليس من شيوخه من ضعف حتى يقبل خبره، كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء. نعم، هذا بالنسبة للمرسل. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال وأكثر ما تروى المراسيل عمن من أهل المدينة، عن سعيد المسيب، سعيد المسيب وفقيه من فقهاء الذين الفقهاء الأجلة، وكذلك عطاء بن أبي رباح، وكذلك سعيد بن أبي هلال، ومكحول الدمشقي، والحسن بن الحسن وابراهيم النخعي، ابراهيم بن يزيد النخعي. فهؤلاء قال وقد يروى الحديث بعد الحديث، وقد يروى الحديث بعد الحديث عن غيرهم من التابعين، الا ان الغلبه لرواياتهم. ثم قال اصح هذه المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رحانه التابعين، وهو من الفقهاء، وهو سعيد المسيب روى عن الصحابه رضي الله عليهم، روى عن كثير من الصحابه روى عن العشره المبشرين بالجنه. نعم اكمل. وابوه صحابي. نعم اكمل. نعم احسن الله عليكم شيخ. قال وقد يروى الحديث بعد الحديث عن غيرهم من التابعين، الا ان الغلبه لرواياتهم، واصحها مراسيل سعيد بن المسيب، والدليل عليه ان سعيدا من اولاد الصحابه. قال فان اباه المسيب بن حزن من اصحاب شجره وبيعه رضوان، وقد ادرك سعيد عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير الى اخر العشره، وليس في جماعه التابعين من ادركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن ابي حازم. ثم مع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول فقهاء السبعة الذين يعد مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس. نعم شيخ. إذن الإمام الحاكم رحمه الله كأنه أشار إلى أن المراسيل التي مراسيل التابعين التي قُبلت هي ما كانت عن هؤلاء، ثم قال وأصحها مراسيل سعيد المسيب. لماذا قبل؟ قال لأنه أدرك الصحابة، أدرك العشر المبشرين بالجنة، وكذلك أنه كان من أجل التابعين، وكان فقيها زمانه ومفتيهم. قال وأول فقهاء السبعة الذين يعتد مالك بن أنس بإجماعهم، إجماع كافة الناس. فهذا كان توثيق له، كان هذا التابعي لا يروي الا عن ثقه، لا يمكن ان ان ان ان يروي عن غير ثقه. فهذا الذي قوى خبره، وجعل الائمه رحمه تعالى ياخذون بالمرسل، مرسل هؤلاء الائمه مرسلهم اخذوا به لكونهم لم يروا عن ضعيف، او قوي اخذهم عن الثقات. نعم. وليس مراد ان الائمه هؤلاء الائمه انهم يقولون المرسل وان ضعف وان جاء عن ضعيف وان جاء عن من يروي عن الهلكة والضعفاء، لا، المراد هو ان هؤلاء الائمه وانهم لا يروون الا عن ثقات، وكانوا حفاظ، وكانوا اجله اهل زمانهم. نعم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. الحديث القادم كم رقمه عندكم شيخنا؟ 46. طيب والذي بعده 47. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول، سمعت العباس الدوري يقول، سمعت يحيى بن معين يقول، أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وأيضا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث. نعم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. أعد من قوله سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب. حصل طيب. انقطاع ما كان طيب. يسمع الصوت. نعم نعم نعم نعم حاضر. قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول، سمعت العباس الدوري يقول، سمعت يحيى بن معين يقول. نعم شيخنا. نعم أعيد شيخنا. أكمل. سمعتموه شيخنا؟ أكمل. طيب يقول يعني أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وأيضا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، قال فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث. نعم شيخ. نعم الحديث حصل في فوت يسير لكن سأعيده. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أصح المراسيل مراسيل سعيد المسيب ريحان التابعين قال وأيضا إذن يقول هذا الخبر أنه أصح المراسيل مراسيل سعيد المسيب. قال وأيضا فقد تأمل أئمة المتقدمون مراسيله تتبعوها تتبعوا مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة وجدوها بأسانيد صحيحة وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. إذن قال فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث. إذن المراسيل ليس كل مرسل يقبل كل مرسل ما رواه تابعي ضعيف أو ما رواه تابعي عن عن عن ضعيف وعن عن متهم ولا وإنما المقبول هو ما جاء عن عن عن تابعي ثقة اشتهرت عدالته واشتهر توثيقه عند الجميع بلغت شهرته عنان السماء كسعيد المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكذلك أنه وثقه الأئمة رحمه تعالى وتضافر حال الأئمة برفع مقامه كسعيد المسيب. فهؤلاء يقبل مراسيلهم لأنهم تتبعوها الأئمة فوجدوها فوجدوا لا يروي إلا عن ثقة وأن مراسيلهم صحيحة وأنها موصولة. أما غيرهم فقال أن هذا يضعف فيهم لم يوجد في مراسيل غيره إلا الإمام الحاكم يرى أن مراسيل سعيد المسيب هي أصح المراسيل. أما غيرهم ففيها ما فيها. نعم. فبالتالي الإمام الحاكم رحمه يرى أن المرسل ضعيف أن المرسل ضعيف أن المرسل ضعيف. وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح. نعم أحسن الله عليكم. أعيد الحديث كل مرسل ال نعم شيخ نعم أعيده إذا شيء نعم نعم نعم قلت لك أما ما روي عن يجي مثلا يأتي رجل مثلا ويدعي مثلا أن مرسل مراسيل مالك رحمه الله ضعيفة مراسيل مالك رحمه الله تبه الأئمة فوجدوها مرسلة فوجدوها مسندة وموصولة كلها موصولة كلها موصولة بقي أربع حتى بلاغاته رحمه الله تعالى رضي عنه حتى بلاغاته ومسندة وموصولة. فلا يأتي آتي الآن ويخرج بلاغات مالك ومراسيله ويضعفها وأنه يجرد الموطأ منها هذا لم يصلحه أحد من الأئمة. الأئمة رحمه الله تلقوا كتاب الموطأ بالتعظيم والإجلال فيبقى الموطأ كما هو ويبقى على غيره كما هو وعلى ما الأخبار يبقى الأخبار التي جاءت في كتب السنة كتب الحديث يبقى عليها كما هي لأن العلماء رحمه تعالى ما روى حديث إلا ونظروا له شواهد وهذا متابع. أما من يأخذ في إسقاط الرواية أنا لست في ذلك الشأن وأنه ترجح وتنظر للحديث لكن هذا أقوى قول الأئمة والعلماء الذي سمعناه منهم أن الإنسان يحافظ على كتب السنة لا يتسرع ويتدخل في شيء هو بعيد عنه كل البعد فيضر ويفسد أكثر مما يصلح يترك إذا ترك يترك الأمر إلى أهله وحتى الذين مثلا الذين تصدروا يعني تصدروا وهم صغار فأفسدوا كثيرا جردوا موطأ وجدوا ضعوا موطأ صحيح الموطأ وضعوا الموطأ والأئمة ما كانوا يصنعون هذا وكذلك فهذا ليس بجيد يبقى الكتاب كما هو وأن إذا كان في شيء ينبه عليه لكن الأئمة إذا رأيت الأئمة أنهم ما رأوا حديث إلا تتبعوا شواهده وأنا كنت قرأت السنن الأربع ونقرأ على مشايخنا فكانوا يعلقون سبحان الله تجد أن الأئمة رحمه تعالى أبو داود والترمذي والنسائي ما لا يهملون الروايات فتجدوا أن هذا حديث يضعفه لكن له شواهد فيضعه أنت قد تقول هذا الحديث أنه في كذا وفي كذا لكن هو رغم أن في فلان وفي فلان إلا أنه جاء من طريق أخرى وله شواهد وتوابع. نعم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى توفي رحمه الله تعالى سنة 87 وقيل 93 وقيل 94 وقيل 95 وقيل 100 وقال ابن معين وابن مديني توفي سنة 105 وهو من شيوخ مالك رحمه تعالى، سعيد المسيب. مالك رحمه الله توفي، لا مالك رحمه تعالى توفي سنه 197 هجره، نعم 197 هجره، ولد سنه 91 هجره، نعم او 93، اذا ادركه. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. نعم قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. وأيضا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث. وبه قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت بخط أبي. قال: حدثنا الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال: حدثت ابن المبارك بحديث ابي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن. فقلت لابن المبارك انه ليس عنه اسناد، فقال: ان عاصما يحتمل له ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فغدوت الى ابي بكر فاذا ابن المبارك قد سبقني اليه وهو الى جنبه، فظننته قد سأله عنه. نعم شيخ. نعم. روى عنه مالك، سعيد بن مسيب روى عنه مالك، ومالك توفي سنة 199 هجرة، ولد سنة 91 هجرة و93 هجرة. المهم أنه أدركه وروى عنه. مالك روى عن سعيد بن مسيب رحمه الله، وموطأه طافح بالرواية عنه. نعم. قال رحمه الله، قال: فهذه، قال وأيضا نعم، قال: سمعت أبا، هذا قرأناه، قال: فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث. قال: حدثنا أبو العباس محمد يعقوب قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدته بخط أبي. حدثنا الحسن بن عيسى مولى بن المبارك أنه قال: حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عاصم، هذا عاصم، عاصم هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: حسن. فقلت للمبارك إنه ليس عنه إسناد، أنه ليس بصحابي، وخبره غير موصول وغير متصل. فقال: إن عاصما يحتمل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فغدوت، كأنه يستشكل هذا، قال: فغدوت إلى أبي بكر عياش، فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبي، فظننت قد سأله عنه، أي سأله عن عاصم. قال: فأما المشايخ، إذن هنا هذا يذكر هذا صفة من صفات المراسيل عند الحديث، روى خبرا عن أبو بكر عياش عن عاصم، عاصم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواة رحمه الله تعالى وعلماء الحديث يتبعون، فسأل أبو بكر عياش: هل هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه وحدث عنه أم لا؟ قال: فأما المشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء فإنه عندهم مرسل محتج به، وليس كذلك عندنا. إذن عندهم أن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، وهو الذي نصره الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته، وهو الذي عليه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. قال: هناك من توسع وأدخل المعضل ما سقط من راويا على التوالي، إذن قد يكون في الوسط الساقطة راويان تابعي وتابع التابعين، أو تابعي وتابع تابعيان وتابعي وتابع التابعي وتابع التابعي، فقد تسقط عدة وسائط. قال: فمنهم من علماء من عد هذا مرسل، لأن عندهم المرسل مطلق، سواء كان الساقط واسطة أو واسطتان أو أكثر. قال: هذا ليس عند، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح عند الحاكم رحمه الله تعالى. قال: فأما مرسل وأتباع التابعين عندنا معضل، هذا هو المعضل، سقط منه رويان على التوالي. قال: وسيأتي ذكره وشرحه بعد هذا. قال: ثم قال: سمعت، قرأتم هذا؟ سمعت، إذن تفضل. طيب، قال الحاكم رحمه الله: فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء فإنه عندهم مرسل محتج به، وليس كذلك عندنا. فأما مرسل أتباع التابعين عندنا معضل، وسيأتي ذكره وشرحه بعد هذا إن شاء الله عز وجل. وبه قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الواعظ يقول: سمعت عبد الله بن عدي يقول: سمعت أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سمعت محمد بن يزيد الواسطي يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: بلى، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا في من رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه. قال الحاكم: ففي هذا النص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل. نعم شيخ. نعم. ثم روى الإمام الحاكم حديثا عن شيخه أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الواعظ يقول: سمعت عبد الله بن عدي بن عبد الله يقول: سمعت أحمد بن محمد بن حسن يقول: سمعت محمد بن يزيد الواسطي يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث في القرآن؟ هل في ذكر لأصحاب الحديث؟ فقال: بلى، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يتفقهوا في الدين ولينذر قومه إذا رجعوا إليهم. فهذا في من رحل، قال: فهذا في من رحل في طلب العلم، رحل في طلب العلم تفقه ثم رجع ليعلم الناس، ثم يرجع بعلمه إلى من وراء ظهره من أهله وذويه وعشيرته ليعلمهم هذا العلم، يعلمهم إياه. قال: ففي هذا نص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل. إذن الذي سمعه بأذنيه هو الخبر الصحيح الذي ينقل ويحدث به. قال: هذا دليل من كتاب الله عز وجل. قال: وأما السنة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: شيخنا، رقم الحديث الآتي شيخنا كم عندكم؟ 49. طيب جيد، أحسن الله عليكم. قال: هذا من الكتاب. وأما من السنة فحدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال: حدثنا ضرار بن صرد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال: والحديث المشهور المستفيض بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يوديها إلى من لم يسمعها الحديث. حتى يؤديها. طيب، أنا عندي حتى يوديها شيخنا. طيب، حتى يؤديها. نعم، إذا حتى فيها النسخة التي معي: حتى يؤديها. طيب. إلى من لم يسمعها. طيب شيخ، نعم، تفضل شيخنا. نعم. قال: ثم ذكر حديث دليل من السنة على أن الخبر الصحيح المرفوع هو ما سمعه المرء وأخبر به وحدث به. ثم روى حديثا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون أنتم الخبر مني، تسمعون أنتم الخبر مني ويسمع منكم، أي يسمع الناس منكم، أو يسمع التابعون يسمعون منكم. قال: ويسمع ممن يسمع منكم، ثم تبعوا التابعين يسمعون من التابعين وهكذا، وهل مجرى، وهكذا إلى أن يصل الخبر إلينا، بالسماع بواسطة، هذه الواسطة تكون فيها بالاتصال بأي طريقة من طرق التحمل. المهم أنه يصل الخبر موصول مسند إلى قائله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخبر الصحيح، هذا هو الخبر الصحيح المحتج به، هذا المراد، هذا هو الخبر المحتج به. فبأي واسطة حصل التحمل وصحت صح طريقة التحمل، فإن الخبر مسند متصل يحتج به. أما إذا لم يتصل سنده وكان مرسلا فإن الخبر ضعيف حتى تعلم الواسطة، لماذا ضعف الخبر خبر مرسل التابعي ولم يضعف خبر مرسل الصحابي؟ لأن الصحابي عدالته معروفة وعدالته موثقة، أما التابعي فلا تعلم عدالته. فوين علمت عدالته؟ لكن هل يروي عن عدل وعن ثقة، ولا يروي عن ضعيف؟ فلأجل هذا ضعف حديثه. فإذا علم أنه يروي عن ثقة واستقرئ ذلك، فإن خبره وجاء من طرق عدة، فإنه يرتقي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: والحديث المشهور المستفيض بذلك قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي. نظر من النظرة ومن البهاء، الله عز وجل ينظر أهل الحديث، وهذا ذكره الخطيب بغداد رحمه الله تعالى في أحد كتبه، علوم كتب في آداب المحدث. فذكر أن علماء الحديث وطلبة الحديث الله عز وجل يرزقهم نظرة في وجوههم، نظرة في وجوههم، وكذلك صحة وعافية، الله يعافيهم. قال: نظر الله امرأ سمع، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء مستجاب. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، سمع خبري فوعاه، حتى يؤديه إلى حتى يؤدي نقص حتى يؤديه إلى من لم يسمحه، حتى يؤدي إلى من لم يسمحه. فهذا الخبر الذي ختم به الإمام رحمه تعالى يستدل به على أن الخبر هو المحتج به، وما ما صح سنده واتصل. نعم، أحسن الله عليكم. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى شيخنا اليوم. إذن بارك الله فيك وحفظكم. نعم. إذا كان شيخنا عبد الجبار لو إضافة يتفضل. أحسن الله عليكم. اليوم يعني لم يعلق الشيخ عبد الجبار إلا في آخر يعني كلمة يعني يؤديها، قال هي بالهمس. سبحان الله، يعني لاحظته ولم يعلق اليوم. إذا كان له تعليق يتفضل ويكرمنا به. طيب. يقول لكم شيخنا: الله يجزيك الخير، كفيتم ووفيتم شيخنا. الله يكرمكم، بارك الله فيك، حفظكم الله. آمين آمين. تفضلوا شيخنا بختم المجلس. نعم، أسأل الله عز وجل من يكرمه أن ينفعنا بما نقول، ونجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يوفقنا إلى حسن النية وحسن الختام، بمنه وكرمه حسن ختامنا دنيانا بأعمال صالحة متقبلة عنده بمنه وكرمه، ولا يحرمنا أجر هذه المجالس والاستماع على طلب العلم وبثه ونشره واجتماع مع إخواننا بمنه وكرمه. وسبحانك وبحمدك، استغفر الله لا أستغفره وأتوب إليك. بارك الله فيكم.